أو 7 أذرع من الحجر لم يدخلوها في الكعبة. فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. لولا أن قريش أسلموا يوم الفتح فإذا هدمت الكعبة ربما يتأثروا ويتشككوا، فلم يفعل صلى الله عليه وسلم. ف6 أذرع أو 7 أذرع من الحجر هو من الكعبة، قريش تركوا هذا الموضع. فالطائف يجب أن يطوف من وراء الحجر، وأما من دخل في الحجر فطوافه غير كامل. فقال عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة استلم الحجر الأسود والركن اليماني، ولم يستلم الركن العراقي ولا الركن الشامي. قال ابن عمر: لعل ذلك لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام. قريش تركوا هذا المكان وصار هذان الركنان على غير قواعد الخليل إبراهيم عليه السلام. حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، يعني الحجر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، الدراهم التي جمعوها من حلال نفدت فتركوا هذا الموضع. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ لماذا جعلوا باب الكعبة مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف من الخطر الذي يقع من المشركين، لعلهم يغضبوا إذا هدم البناء الذي بنوه، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر، أي قريب عهدهم بالكفر، أسلموا يوم الفتح، لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا، أي بابا من خلف. قال أبو معاوية: حدثنا هشام: خلفا يعني بابا من وراء. هكذا هم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفعل خوفا من أن المشركين يحصل لهم فتنة، الذين أسلموا يوم الفتح لعلهم يعني يحصل لهم فتنة، فلم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. حدثنا بيان بن عمر، حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، أي كانوا كفار وأسلموا قريبا، لأمرت بالبيت أي الكعبة المشرفة، فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه، يعني 6 أذرع أو 7 أذرع، وألزقت بالأرض أي ألصقت بابه بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا للدخول وبابا غربيا للخروج. هكذا هم ولم يفعل صلى الله عليه وسلم. وبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام، هدمه وبناه، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. عبد الله بن الزبير لما ولي مكة هدم الكعبة وردها على أساس إبراهيم عليه السلام، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير رضي الله عنهما حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم، يعني عندما هدمه الزبير رأى أساس الخليل إبراهيم عليه السلام، حجارة كأسنمة الإبل، يعني مثل سنام البعير، الحجارة مثل سنام البعير. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحذرت أي قدرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. فابن الزبير لما ولي مكة رد الكعبة على بناء إبراهيم عليه السلام. باب فضل الحرم، وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله على إحسانه، فعلينا أن نخلص العبادة لله ونوحد الله ونحذر معاصيه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 8 من الهجرة في رمضان، فتح الله عليه مكة: إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوك، لا يقطع الشجر، شجر الشوك في الحرم، ولا ينفر صيده، لا يجوز تنفير الصيد، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، إذا وجد شيء ساقط لا يجوز أخذه إلا للتعريف. فهذا الحرم حرم أن آمنا، حتى شجر الشوك لا يقطع والصيد لا ينفر واللقطة لا تؤخذ إلا للتعريف. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. الله تعالى جعله سواء العاكف فيه والباد، أي الساكن فيه والجار الذي جاء من البدو، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي الطارئ، يعني الذي ليس منها ولكن جاء إليها، معكوفا أي محبوسا.

بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، نعوذ بالله، في آخر الزمان يأتي رجل من الحبشة يهدم الكعبة، وذلك حين لا يبقى مسلم، نسأل الله السلامة والعافية. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وحدثني محمد بن مقاتل قال: أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، كانوا يسترون الكعبة في يوم عاشوراء، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، يعني عاشوراء العاشر من المحرم، ومن شاء أن يتركه فليتركه، وقال: لئن عشت لأصومن التاسع، صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم عن الحجاج ابن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج وماجوج، يأجوج وماجوج يخرجون في آخر الزمان ويفسدون حتى يدعو عيسى عليه السلام والمسلمون يدعون الله فيهلكهم، يهلك يأجوج وماجوج، وبعد ذلك لا يحجن البيت ولا يعتمرن، يعني المسلمون يحجون بيت الله ويعتمرون بعدما هلك يأجوج وماجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة، وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، يعني لا يبقى مسلم، والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد رضي الله عنه. باب كسوة الكعبة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال: جئت إلى شيبة. وحدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة الذي بيده مفتاح الكعبة، جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمت، يعني في داخل الكعبة هناك كنز، فأراد أمير المؤمنين عمر أن يوزع ذلك الكنز. قال شيبة: الذي بيده مفتاح الكعبة، قلت إن صاحبيك لم يفعل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر لم يفعل ذلك. قال هما المرآن أقتدي بهما، أي أنا سأقتدي بهما، وترك ما أراد رضي الله عنه. قوله صفراء ولا بيضاء، أي ذهبا ولا فضة. باب هدم الكعبة. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم، أي يخسف الله بهم صيانة لبيته. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله ابن الأخنس، حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، يعني في آخر الزمان يأتي رجل من الحبشة يقلع يهدم الكعبة نعوذ بالله. قال الحافظ رحمه الله وكأني برجل من الحبشة أصلع، أو قال أصمع، حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم نعوذ بالله. هذا في آخر الزمان حيث لا يبقى مسلم، والفحج تباعد ما بين الساقين. أفحج الفحج تباعد ما بين الساقين، هذا الحبشي ما بين ساقيه بعيد. الأصلع من ذهب شعره مقدم رأسه، والأصمع الصغير الأذنين. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، نسأل الله العافية، وذلك حين لا يبقى من فيه خير. باب ما ذكر في الحجر الأسود. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس ابن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر عبادة لله لا للحجر، الحجر لا ينفع ولا يضر، إنما نقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عبادة لله تعالى، وأما الحجر فلا يضر ولا ينفع. باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء، يعني يغلق باب الكعبة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال رضي الله عنهما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الذي بيده مفتاح الكعبة رضي الله عنهم، فأغلقوا عليهم، يعني دخلوا وأغلقوا الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، يعني أول من دخل، فلقيت بلالا رضي الله عنه فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، ودخول الكعبة إن تيسر فهو سنة، وإذا لم يتيسر فصل في الحجر، فإن سبعة أذرع من الحجر في الكعبة. باب الصلاة في الكعبة. حدثنا أحمد بن محمد

أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، فهذا الدليل على أن الطواف تشترط له الطهارة. ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. النبي كان قارن فطاف وسعى ولم يتحلل إلا يوم النحر لأنه ساق الهدي. ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا، يعني بعد الطواف والسعي والتقصير. التحلل يكون بعد الطواف والسعي وتقصير الشعر، إذا لم يسق الهدي يتحلل. حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثنا أبو ضمرة أنس، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربع، يعني في طواف القدوم وطواف العمرة، ومشى أربع ثم سجد سجدتين، يعني سنة الطواف، ثم يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، يعني عند القدوم، يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى، يعني في السعي، بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، بين المسيل، يعني بين العالمين الأخضرين اليوم، في السعي يسعى بطن المسيل، يعني كان في ذلك الوقت مكان منخفض، والآن وضع علامة الأخضرين في مكان السعي، في الرمل في السعي. باب طواف النساء مع الرجال، يعني ولكن بدون اختلاط. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، ابن هشام منع النساء عن الطواف مع الرجال، قال عطاء كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب، أي بعد نزول آية الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري، والحلف بالعمر في نظر، لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، يعني كان النساء يعني بعيد بدون مخالط. قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، أي بعيدا من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم عن الحجر يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك، وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير، قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة، أي خيمة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، يعني من وراء حجاب، ورأيت عليها درعا موردا، أي فيه لون الورد. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب